بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث النبوي في الأندلس وبقي ابن مخلد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في السنة 92 للهجرة كانت الجيوش الإسلامية تمتد نحو الشرق منتصرة ظافرة في سجستان وغيرها من مدن الشرق لتنقل إليها التوحيد. وفي المغرب العربي كذلك كانت جيوش المسلمين تمتد مقتحمة البحر إلى الأندلس لتحمل إلى هذا البلد حضارة الإسلام الروحية والمادية والعلمية. فقد كان طارق ابن زياد أمير طنجة، وهي مدينة في أقصى بلاد المغرب العربي، وكان نائبا لموسى ابن نصير، فقام بإنزال جيوشه في البحر في 12,000 عند مضيق البحر الذي يسمى إلى اليوم مضيق جبل طارق. يذكر ابن الأثير في تاريخه أن طارق بن زياد لما ركب البحر غلبته عينه فنام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والأنصار وقد تقلدوا السيوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا طارق، تقدم لشأنك، وأمره بالرفق والوفاء بالعهد. فنظر طارق فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد دخلوا الأندلس أمامه، فاستيقظ من نومه مستبشرا وبشر أصحابه بالفتح، فقويت نفوسهم ولم يشكوا بالظفر والنصر. ودخل طارق بن زياد مع هذا الجيش الإسلامي الأندلس، وأخذت المدن الأندلسية تسقط الواحدة بعد الأخرى، فقد قذف الله في قلوب أهل الأندلس وفي قلوب قادتها الرعب والخوف. ثم لحق موسى بن نصير بجيش آخر كتب الله له النصر كذلك. ولم تلبث هذه البلاد أن رفرفت عليها راية التوحيد، واعتنق الكثيرون من أهلها الإسلام، وصارت اللغة العربية لغتهم في الحديث والكتابة. بل من هذا التاريخ أصبحت الأندلس عربية إسلامية، وأصبحت قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغيرها من مدن الأندلس مدنا إسلامية أنجبت أفذاذ العلماء في القرآن وعلومه والحديث وفنونه وفي التاريخ والأدب والشعر والعلوم الأخرى كالطب والفلك والرياضيات. بل أصبحت الأندلس واحدة من القنوات التي نقل من خلالها علوم المسلمين إلى أوروبا كلها. وقد بقي الإسلام في هذه البلاد قرابة 8 قرون ازدهرت فيها الحضارة الإسلامية، وكانت جامعاتها ومدارسها ومكتباتها الزاخرة بألوف المجلدات يفد إليها طلاب العلم ينهلون من علوم المسلمين المختلفة. وقد كان للحديث النبوي وعلومه حظ وافر من هذه النهضة العلمية المباركة، فقد نبغ فيه أئمة كبار من أمثال يحيى بن يحيى الليثي القرطبي، وقاسم ابن أصبغ محدث الأندلس، وابن حزم الأندلسي، والقاضي عياض ابن موسى اليحصبي الأندلسي، وابن عبد البر، وغير هؤلاء كثير. فقد صارت الأندلس تحاكي الحجاز والعراق ومصر والشام ونيسابور وبخارى في خدمة علماء هذه البلدان للحديث النبوي بخاصة. ومن هؤلاء العلماء الذين أنجبتهم الأندلس بقي ابن مخلد الأندلسي، وهو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن بقي ابن مخلد القرطبي الأندلسي، ولد سنة 1200 للهجرة. طاف هذا العالم الفاضل بقي ابن مخلد في الأمصار الإسلامية شرقا وغربا، فارتحل إلى مصر وسمع من أهل الحديث فيها ومنهم الليث، وذهب إلى الشام والحجاز وإلى العراق، وفي العراق سمع من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يذكر القاضي أبو يعلى في كتابه طبقات الحنابلة أن بقي ابن مخلد الأندلسي الحافظ رحل إلى إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله، فسمع منه ومن أبي بكر بن أبي شيبة وغيرهما، ورجع إلى الأندلس فملأها علما جما، وكان ذا خاصة من إمامنا أحمد. ويذكر صاحب كتاب المنهج الأحمد في تراجم الإمام أحمد، يذكر بقية ابن مخلد في تراجمه، ويؤكد أنه رحل إلى الإمام أحمد وكان جل بغيته ملاقاة الإمام أحمد بن حنبل والأخذ عنه. ثم يذكر طائفة من أخباره وشدة ارتباطه بالإمام أحمد حين إقامته في بغداد. لقد هيأت رحلات بقي بن مخلد إلى الأمصار الإسلامية الالتقاء بعدد كبير من أهل الحديث، وعدتهم 234 شيخا كما قال ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، أو هم 280 شيخا كما ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ. وقد تحمل بقي بن مخلد في سبيل طلب الحديث والرحلة من أجله المشاقة والمصاعب، ولما عاد إلى بلاده الأندلس تعصب عليه بعض الحاسدين، وذلك لأن بقي ابن مخلد أراد إظهار مذهب أهل الحديث والأثر، ولكن الله تعالى نصره وأيده، فقد وقف أمير الأندلس بجانبه وطلب منه أن ينسخ كتبه، وقال له انشر علمك، فنشر حديثه وقرأ للناس روايته، فصارت الأندلس دارا للحديث النبوي. وهكذا غدا بقي ابن مخلد الأندلسي من الحفاظ الكبار، ويكفيه أنه ملأ بلاد الأندلس علما بالحديث وعلومه والفقه، فقد كان مجتهدا لا يقلد أحدا، حيث يستنبط الأحكام من كتاب الله تعالى وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهذا يدل على سعة علمه وقوة شخصيته وبلوغه مرتبة الاجتهاد والاستقلال بالتفكير والاستنباط. وهذا يشير كذلك إلى أن أئمة الحديث في القرون الأولى كانوا حفاظا للحديث، فقهاء في معانيه. حظي بقي ابن مخلد بثناء العلماء والأئمة عليه، فقد قال ابن حزم كان بقي ابن مخلد ذا خاصة من الإمام أحمد بن حنبل، وجاريا في مضمار البخاري ومسلم والنسائي. وهذه الشهادة من ابن حزم لها دلالتها، لأن ابن حزم كان شديدا في النقد. وقال الذهبي كان بقي ابن مخلد إماما قدوة مجتهدا لا يقلد أحدا، ثقة حجة، صالحا عابدا متهجدا، وكان مجاب الدعوة. وله قصص تروى في ذلك ذكرها المؤرخون في كتبهم، ومنهم ابن كثير. ومع ما كان عليه من العلم والعبادة، فقد اشترك في الدفاع عن الوطن، فخرج مع المجاهدين في سبيل الله في 70 غزوة. أما آثار بقي بن مخلد فقد ذكرها الذهبي وغيره، فقال له مسند روى فيه عن 1300 صاحب ونيف، ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله، مع ثقته وحفظه وضبطه واحتفاله في الحديث. فقد جمع بين الطريقتين، طريقة المسانيد وطريقة التأليف على أبواب الفقه. وله مصنف في فتاوى الصحابة والتابعين فمن دونهم. ولبقي ابن مخلد التفسير الكبير للقرآن العظيم، وقد أثنى عليه ابن حزم فقال إنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسيره، ومع جلالة هذا التفسير لم يكتب له البقاء. توفي بقي ابن مخلد سنة 76 و200 الهجرة، الموافق لـ89 و800 للميلاد في الأندلس. رحم الله الإمام الحافظ بقي ابن مخلد القرطبي الأندلسي الذي نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأندلس الفردوس المفقود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.